بسم صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق

وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار فاتئ لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. وقالوا آمنا مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان إنهم كانوا في شك.